فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وقواعية الله ورسوله أنفع لنا أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنقريها على السلوح والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلم الحكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنقريها على السلوح والربع ثم ذكر بمثل حديث بن علي قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاؤم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى حاؤم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مهلة وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بن قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومتي. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهر بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحافلكم فقلت مؤاشرها يا رسول الله على الربيع أو الأسف من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب كراء الأرض. وهذه المسألة يعني الأئمة دول الكبار دحين في المسائل اللي يكون فيها ما في خلاف يبين الحكم. هنا يقول باب كراء الأرض وبعدين يسوق أحاديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراء الأرض. ليه؟ لأن مسألة فيها خلاف بين بين الصحابة وبين الأئمة الأربعة فخلها زي ما يقول مفتوحة. أنت أيها العلماء وأيها طلبة العلم تبين إيش الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة الأئمة. البخاري كثير أبواب عنده زي المسألة اللي فيها خلاف كده يخليها مفتوحة. يقول باب كراء الأرض. هنا ما قال مكروه ولا حرام ولا جائز خلاها كده. نقرأ الأحاديث يظهر لنا الحكم. فلما نحن قرأنا الأحاديث الجزء الأول تبين لنا أن كراء الأرض نعم إذا كان بالذهب وبالفضة وبأثمان غير ذلك جائز. كراء الأرض بما يخرج منها من الثلث والربع والخمس أو السدس هذا ما يجوز. نعم كراء الأرض كذلك بما ينبت يعني قريب من السواقي من المياه ومن الأنهار هذا كذلك فيه نهي. بعد ذلك تبين لنا من أحاديث كذلك أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها نعم يعطيها غيره أو ليمنحها. معناه إذن كأن الرسول رغب في منحها. فيصير إذن كراء الأرض هذا النهي عن كراء الأرض هذا ما هو حرام. إنما هو يعني إرشاد من الرسول بأن يكره. فتبان الأحاديث تجتمع بعضها مع بعض ويكون إذا كراء الأرض إذا كان يعني كراء الأرض بالذهب وبالفضة وبغير ذلك من الأثمان هذا جائز. كراء الأرض مثلا بما ينبت حول المياه حول النهر وحول هذا كذلك هذا ما يجوز. كراءها بالثلث والربع من صاحب الأرض هذا ما يصح كمان. أما إذا كان مزارع جائز. يكون رجل عنده أرض نعم وعنده زراعة عنده بستان وفيه نخيل أو فيه بر أو دخن أو ذرة فيقول له أنت أخدم هذه البستان نعم ولي أنا الثلث وأنت لك الثلثان، هذا جائز. ولذلك ذكر الأحاديث البخية، لأن الباب هذا يعني أتى بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها ذلك هذه الأحاديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي زرع عن جابر، وهو جابر بن عبد الله، قال نهى رسول الله عن بيع الأرض البيضاء. بيع الأرض، وهنا البيع بمعنى يعني إيه؟ يعني كراؤها، يعني المقصود ما هو البيع، أما البيع بيع أرض يبيعها هذا ما في شيء. إذا هنا البيع يعني تجد الصحابي بينه ويبين أن بيع الأرض سنين أو ثلاثا، سنين أو ثلاث، سنتين أو ثلاث، مثلا سنتين أو ثلاث. مثال ذلك مثلا الأرض تكون فيها مثلا الآن نخل، فيقوم يقول له أنا أجرك هي ثلاث سنوات، زي ما يقول هنا يعني يعبر عن ذلك سنوات، يعني يعني سنوات. ليه؟ لأنه مثلا فيها الآن فيها زرع، فيها مثلا فيها تمر أو فيها دخن أو فيها ذرة أو فيها شعير. طيب السنة هذه، طيب السنة الثانية هل يطلع هذا الثمر ولا ما يطلع؟ فهو يأجرها ثلاث سنوات ويأخذ الفلوس. السنة الثانية ما جاء شيء، أو جاء مثلا كان عشرة جاء اثنين أو ثلاثة. فلذلك الرسول نهى عن إيه هذا. إذا بيع السنين معنى. وأما يأجر أرض بيضاء ما فيها شيء أو يبيعها هذا ما في شيء، إنما المراد إذا يكون فيها ثمر، إما مثلا نخيل وإما ذرة وإما دخن وإما ذرة وما، فيأجرها سنين هذا ما يجوز. ليه؟ لأنه فيه غرر. السنة فيها مثلا أطلعت مثلا خمسة أوسط، السنة الثانية يمكن ما تطلع خمسة أو ثلاثة، أو يجي ريح أو غير ذلك، فلذلك نهى سنتين أو ثلاث لا يجوز. فهذا ما يفهم ذلك. وحدث أما يأجر أرض كده بيضاء ما فيها شيء هذا ما في شيء، يعني يأجرها مثلا واحد الآن يأجر أرض مثلا يسويها مخزن، يسويها لحيوانات حقته، هذا ما في يعني مانع. إذا هنا إذا كان فيها زرع. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. هنا أوضح عن بيع السنين، يبيع إيه البستان سنين، لا يبيع سنين، لما يبيع كل سنة بسنة. إذا بدأ صلاح النخيل أو بدأ صلاح أبيض وحمر فيبيعه السنة الثانية كذلك، وبعدين يتفق معه ويبيع. أما يبيع سنين فلا يدرى ماذا يحصل في السنة الثانية، هل يطلع النخل هذا أو لا يطلع، وهل يطلع قليلا أو كثيرا، وهذا شيء مشاهد. ليه؟ عشان إيه الرسول يعني نهى أن الإنسان يأكل أموال الناس بالباطل، فنهى البائع أن يبيع ونهى المشتري أن يشتري الثمرة حتى يبدو صلاحه، فيجب إيه الامتثال لذلك. قال الحرث لا في اذا كان اذا في، لانه في بعدين يجي باب المساقة مثلا، يجي بعد هذا الباب باب المساقة. باب المساقة ايش هو؟ مثال لذلك انسان يكون عنده بستان وعنده فيه نخيل وعنده شيء او ما عنده شيء، يجي هذا يقول له هذه البستان تزرعها ولي انا الثلث ولك الثلثان، هذا جائز ما في شيء. هذا يجي في باب بعد ذلك، يكون فيها نخيل أو فيها ثمرة لك أنت الثلث تخدمها. أو يجي مثلا إنسان آخر يقول له لا تعال أنا أعطيك هذه البستان تزرعها والبذر مني أنا، البذر مصاحب الأرض، وهذا كذلك جائز. وسيأتي هناك في باب المساقة بعد ذلك. هنا دحين كراء الأرض إما تكون بيضاء، يقول له مثلا هذه الأرض كراء تزرعها وتخدمها ولي أنا الثلث وأنت لك الثلثة، هذا تقريبا هذا ما يصح. ولذلك الأحاديث كلها نهى ويبين بعضها بعضا. فهنا قال بيع السنين يعني بيع بستان فيه نخيل أو فيه ثمرة سنين هذا ما يجوز. ليه؟ لأنه هذه السنة أثمر والسنة الثانية ما يثمر فلا يصح. وفي رواية من أبي شيبة عن بيع الثمر سنين، شوف عن بيع الثمر سنين. أما بيع الثمر كل سنة زي ما يقولوا دحين هنا الصيف هنا في المدينة لما يثمر النخيل يبيع الإنسان عنده بستان يبيع الثمرة، يجي صاحب اللي يشتريها ده يسكن في البستان أو يجيب خدم كل يوم يأخذ من التمر من الرطب ويبيع ومن البسر ويبيع حتى ينتفع، إذا انتهى الصيف سلمها لصاحبه. هذا ما في شيء. ها إنما بيع الثمر سنين هذا ما يصح. ليه؟ لأن السنة أثمر السنة الثانية ما يثمر أو السنة الثانية يكون أقل، ها فهذا ما يصح، هذا إنه هذا فيه غرر قد لا يثمر، لأنه من يدري عنه، ما حد يعلم هذا. ها وحدثنا كذلك حسن بن عدي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا أحد التابعين الكبار، عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كانت له أرض فليزرعها، ده أمر، من كان ذو، وهذا الأمر على وجه إيه؟ يعني النجوى الاستحباب على وجه الإرشاد، لأن الأمر قد يكون على وجه الإرشاد وقد يكون على وجه فليزرعها، أمر هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليزرعها. طيب واجب مو كل واحد يقدر يزرع، فليزرعها أو ليمنحها، معنى إيه؟ يعطيها أخاه المسلم. فإذا فهم من ذلك باب النهي عن كراء الأرض إيه؟ يعني كونه إيه؟ يعطلها هو ولا يزرعها، بدل كده قاعدة كده يمنحها لأخوه، يمنحها أخوه وليزرعها أو ليمنحها، هذا أمر وهذا أمر، كل الأمر هذا إما أمر ندب واستحباب أو أمر إرشاد، ومعلوم أن الأمر تارة يكون أمره ندب واستحباب وتارة يكون أمر وجوب إلى غير ذلك من الأحاديث. مثلا الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لتفعل كذا، هذا أمر من الرب، لما يكون من هذا، وقد تارة يكون إيه؟ دعاء، قد يكون إيه؟ دعاء، واحد يقول ربي اغفر لي وما بيأمر، شحاته، هو فعل أمر، يقول فعل بس فعل دعاء، لما يكون من الأعلى للأدنى أمر، لما يكون من الأدنى للأعلى يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا، نحن ما ننهى الرب لا يؤاخذنا، معناه نقول له إيه؟ يعني لا تؤاخذنا، فكذلك النهي كده تارة يكون نهي إيه؟ نهي لما يكون من الأعلى للأدنى، نهي إيه؟ ولما يكون من الأدنى للأعلى يكون هذا يعني دعاء، وطلب. أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه، يعني ما يبقى. فإذا فهم من ذلك أن من كان له أرض يعني إيش أحسن؟ أن يمنحها أخاه، مو ما يأجرها مرة. أما يأجرها مثلا يعني يأجرها بالذهب وبالفضة هذا جائز، لأنه تأتي أحاديث بين. فإذا فلذلك الإمام مسلم خلى الترجمة كده مفتوحة، باب كراء الأرض، واجب، سنة، مستحب، هذا ما بين، تقرأ الأحاديث يظهر لك. وهذه عادة العلماء، يعني هذه عادة العلماء في المسائل اللي فيها خلاف، وخصوصا في البخاري، يعني في أحد يعني أبواب مثل هذه كثيرة، يعني أبدا يعني يقول فيها مثل هذه الأشياء. ما يعطي له شيء، لا ما يعطي له ولا شيء، فليمنحها معناه يعطي له هي مجانا وهو يزرعها ويحصل منها ما شيء. فإن أبى فليمسك. وحدثنا كذلك الحسن الحلواني، وحدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية عن يحيى بن كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. إيش المزابنة؟ بيع الرطب بالتمر، هذه المزابنة، لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في إيه؟ في بيع العرايا بس. مثلا رجل يكون بستان عنده في مثلا يعني 100 صاع، يجي يقول له تعال أنا أبيعك، تعال خذ 100 صاع من التمر اليابس حق العام. ليه؟ لأن الرطب هذا لما ينشف كان 100 يصير كم؟ يصير 70. وهذا جاء في الحديث الصحيحة، الأشياء الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر. فلا يجوز يدخل إلا في بيع العراء، وبيع العرايا هو مثال لذلك، أن شخصا يكون عنده بستان ويجي إنسان يشتري منه 5 نخلات يبغى يأكل رطبها، 5 نخلات أو 10 نخلات، أو هو يهب أحد أقاربه، واحد صهره أو قريبه أو أخه أو صديقه، يقول له هذه التمرات 5 لك أن تأكل رطبها، وإذا غلقت نخلة يصير، فيجي ويتضايق منه. أول يوم يجي له في الصبح بعد قبل طلوع الشمس، يوم يجي له قبل الفجر، يوم يجي له نصف الليل، يبغى ياخذ رطب حقه، يتضايق منه، يقول له تعال يا شيخ، هذه مضايق، هذه يبغى أهله في زوجته في بناته، يقول تعال خلاص من بعد، تعال كم هذا يخرس؟ 50 هذا، تعال خذ 50 صاع من التمر عشان لا يجي. فهذا جائز، وبشرط أن بيع العرايا لا يزيد عن 5 أوسق، والخمسة الأوسق 300 صاع، يعني يكون أقل من إيه؟ من 300 صاع. فهذا تقريبا يأخذ تمر قديم، يأخذ تمر قديم ويخلي له الرطب، لأن الرطب بعدين إذا يبس كان 100 يصير كم؟ 70. ها فهذا جائز لأنه ما يجوز التفاضل في التمر. ها التمر دحين موجود عندنا في المدينة في نعم يعني صاع يسوى 70 ريال ها العجوة اللي مو طيب يعني اليابس كده، وأما الطيب يسوى 100 ريال صاع، وفي تمر يسوى 2 ريال صاحب يأخذ صاع أبو ريالين ويعطي له صاع أبو 7، ولا الطريقة السليمة يبيع هذا، وزي ما حصل من إيه يعني من طريق يعني بلال لما ذهب إلى خيبر وكان يعني جمع الزكاة وكان يبيع الردي الخمسة الأصواع أو 6 الأصواع بصاع من الطيب. فلما جاء للرسول قال للرسول هذا كيف كل تمر خيبر كذا؟ قال له لا يا رسول، كنا نبيع الردي الخمسة الأصواع بصاع من هذا. قال له لا يا رسول، هذا عين الربا حرام. اذا الطريقه السليمه بيع الردي نعم بالدراهم، 5 أصواع بيع بريال، واشتري بايه مثلا بال5 ريالات اشتري ايه من هذا الصاع. ولذلك هذه الاشياء يجب ايه وهذا معنى المزق. والحقول يعني المحاقله، بيع الثمر في ايه في رؤوس النخل. مثلا انسان زرع بستان فيه ايه بر او دخن او ذره او شيء، يروح يبيعه بحب يابس، هذا ما يصح، لانه بعد ذلك اذا يبس ايه ينقص. والرسول قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، ولأجل ذلك وهذا والحقول يعني ايه المحاقله. ايش معنى الحقول؟ واحد يقول الحقول ما يقرا يظن الحقول بساتين، وهذا تعبير عربي يعني، ويتكلم مع طلبة العلم مع العلماء حقول، وإلا حقل وحقول معنى إيه بستان يعني. فإذا هنا الحقول بمعنى إيه المحاقل. إيش معنى المحاقل؟ يبيع الثمر نعم على رؤوس الشجر نعم بيابس منها، هذا كذلك هذا معناه. فقال جابر ها؟ لا نعم. فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالثمر، والحقول والحقول كراء، وقال بعدين والحقول كراء الارض، معناه يعني هنا بمعنى الحقول، وبرضه هو بمعنى المحاقله برضه يعني كراء الارض على هذا. وحدثنا كذا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي قال نهى رسول الله عن المحاقله، هذا هو هناك الحقول بهذا المعنى هو المحاقله. المحاقله بيع الثمر على رؤوس الشجر نعم، فهذا ما يصح حتى يبدو صلاحه وحتى والمزابنة بيع الرطب بالتمر. ايش معنى المزابنة بيع الرطب بالتمر؟ هذا لا يجوز الا في بيع العرايا. ثم ذكر كذلك حدثنا ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرنا مالك ابن انس عن داود بن الحسين ان ابا سفيان مولى ابن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري الصحابي الانصاري يقول نهى رسول الله عن المزابنة برضو بيع ايه الرطب بالتمر والمحاقله. والمزابنه ايش؟ اشتراء الثمر في رؤوس النخل. فسروا ايش معنى المزابنه؟ اشتراء الثمر في رؤوس النخل، هذا ما يجوز. لازم ايه يبغى يشتريه بعد ما يبدو صلاحه وبعد ما يعني او ينتهي الزاد يشتري. والمحاقله كراء الارض، برضو هنا فسرها كذلك كراء الارض، معنى يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. طيب كراء الأرض إيش هذا حرام؟ تبين من الأحاديث الصحيحة الذي وردت أن كراء الأرض يعني إيه أن الكراهية هذه والنهي هذا نهي إيه تنزيه، نهي إيه تنزيه، ما هو حرام لأنه بيّن لقال فليمنحها. فإذا إيش منح الأرض أحسن، وكراءها يعني إذا كان بالذهب وبالفضة وبالأثمان جائز، لأن الحديث ما تتناقض، كلام الرسول ما يتناقض. هنا يقول كره نهى، وهناك تبين من أحاديث أخرى أنه إيه. فإذا إيش الممنوع؟ أن يكريها مثلا بما يظهر منها مثلا من الثمر، بالربع بالثلث بهذا ما يصح. إنما الشيء أو بما يخرج إيه قريب من المياه، مثلا الماذنيات. إيش الماذنيات؟ مثلا يكون هذه أرض فيقول له هذه الأرض تزرعها، والذي يخرج قريب من المياه أو قريب من النهر لي، والباقي أنت لك. ومعلوم الزرع الذي يشرب مويه كثير، مثلا بعض الأراضي تشرب يمكن في اليوم كل يوم، والبعيدة هناك تشرب بعد يومين أو ثلاثة، فما يصير سوى نبات هذه. فهذا المنهي عنه. فإذا وأما يمنحها أو يقرأ، فإذا يعني يمنحها مجانا هذا جائز، يمنحها يعني يعطيها لأحد مجانا، يعطيها بالثلث والربع من صاحب الأرض إلا إلا إلا إلا إلا كراء استأجرها هذا ما يصح. أما مثلا يعطي له البذر أرض نعم ويقول له أنت ازرعها ولي الثلث ولك الثلث، سيأتي هذا في باب المساقة. فإذا ذلك الإمام خلاها باب كراء الأرض، ما قال حرام ولا قال مكروه ولا شيء. وهذه عادة العلماء في المسائل هذه، يعني دحين ما أتذكر كثير يعني منها، يعني فيما أذكر مرة من المرات الإمام البخاري بوب في إيه باب الالتفات في الصلاة. معلوم الأحاديث الالتفات في الصلاة إيه ما يصح، أنه هذا الالتفات في الصلاة من الشيطان، إنما اختلاس يختلس. في يوم من الأيام راح باب الالتفات في الصلاة، بوب كده باب الالتفات في الصلاة، راح ساق حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا في مرضه الذي توفي فيه، بينما تقدم أبو بكر يصلي بالناس، الرسول رفع الستار على بيته نعم وطالع إلى الصحابة، فالصحابة لما رأوا رسول الله ساووا كده، لأن الرسول كان بيته كده. فالالتفات البسيط إذن إيه معناه عشان يثبت أن الالتفات البسيط ما يد، ولكن لو راح كده التفت هي عيدة. يعني في أشياء عدة أبواب يعني نسيتها أنا ها، يعني هذا قال. فالرسول بعد ذلك لما رآهم هكذا نعم رفع يديه ثم أرخى الستار وقال لهم استمروا في صلاتكم، عشان يثبت إيه أن مثلا واحد دحين مار هناك سوينا كده هو في الصلاة ما في، لكن لو التفت كده مرة واحد يعيد الصلاة من جديد. وفيها جمل يعني أكثر من هذه خصوصا في البخاري، يعني كثير أبواب يعني من هذه الأبواب. ولذلك هنا الإمام مسلم قال باب كراء الأرض. كراء الأرض حلال حرام؟ أنتوا يا علماء ابحثوا اقروا الأحاديث يظهر لكم هو أجل. فإذا كراء الأرض يعني الأحسن، فإذا نهى رسول الله، النهي هذا إيه نهي تنزيه، يعني إيه ما هو حرام. والمعلوم النهي تارة يكون نهي تحريم وتارة يكون نهي تنزيه، لأنه ثبت في الأحاديث قال يعني هذا، فيكون نهي تنزيه. وكذلك بعد ذلك قال اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض، هنا فسرها بمعنى كراء الأرض يعني النهي نهي كراء. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي، قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد ابن زيد عن عمرو وقال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بالخبر، شوف مو بالخبر يعني ايه لازم ينتهي بالخبر يعني ايه المخابرة لانه بالخبر الخبر يطلق يطلق على خبر المبتدا، يطلق على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الخبر يطلق على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان السنه هي قول الرسول فعله تقرير، يقول حديث يقول خبر يقول اثر كل واحد هنا شوف يعني مشكله بالخبر ايش الخبر المخابره بالخبر يعني المخابره، ايش المخابره؟ بيع الثمر على رؤوس الاشجار نعم هذا ما يصح حتى ايه يبدو صلاحه وحتى يكون بأسا كنا لا نرى مخابرة بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع بن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زعم هنا كمان مو يعني زعم يعني ادعى، يعني هذا تعبير من ايه من العلماء، يعني زعم من مخه لا نحن في نقاش معه زعم مطية الكذب يقوله زعم مطية، لكن زعم هنا بمعنى ايه علمنا وأخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا زعم بمعنى أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول نهى عن ذلك، والحافظ حجة عليه، هم ما كانوا يعلمون، فجاء رافع بن خديج صحابي جليل وأخبرهم أن الرسول نهى عن هذا، فهذا النبي الله نهى عن نهى عن إيه يعني المخابرة وهو بيع الثمر على رؤوس الأشجار، وهذا تقريبا كنا نرى بالخبر بأسا ضبطناها بكسر الخاء وفتحها، والكسر أصح وأشر، ولم يذكر الجوهري وآخرون من أهل اللغة غيره وحكى القاضي الكسر والفتح والضم ورجح الكسر ثم الفتح وهو بمعنى المخابرة معنى الخبر بمعنى المخابرة، المخابرة إيه بيع الثمر على رؤوس الأشجار نعم قبل المضياء. فزعم عنه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا سفيان وحدثنا علي بن عجر ابن إبراهيم ابن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب قال حول الإسناد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وهذا يقول عمرو بن دينار هذا من الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية مدة طويلة ثم عاشوا في الإسلام كمان مدة طويلة، يعني يمكن لما مات هو عمره أكثر من 100 أو 150 ما أذكر يعني الآن في هذا الحديث معي فتركناه من أجله بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عيينة فتركناه من أجله، لأنه كنا نحن نكري الأرض ونؤجرها، ثم بعد ذلك لما سمعنا هذا الحديث بلغنا نعم تركنا ذلك، لأن رافع بن خديج حدثنا. والحافظ حجة على من لم يحفظ، أي إنسان حفظ أحاديث عن رسول الله وبلغت هذا، والذي ما بلغه تلك الأحاديث وعمل بغيرها فإن الله لا يعذبه. وقال كذلك حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن علي قد منعنا رافع نفع أرضنا. شوف يعني هذا رافع أول نحن كنا نأجر، ودحين جاء رافع وقال لنا إيش نساي، والحديث صحيح فإيش لازم نعمل. يعني كان الصحابة يأجروا أراضيهم ما في شيء، فإذا يأجروها بالذهب وبالفضة هذا ما في شيء، لكن هم كانوا يأجروها بهذه الطريقة الظاهرة. لقد منعنا رافع نفع أرضنا، قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا، كنا نأجرها والآن ثبت الحديث فلذلك تركنا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه، يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية، يعني بعد أربعين سنة هو يكري أراضيه ويستعمل هذا واستمر على ذلك. يعني ليش؟ لأنه ما سمع أنه في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، مع أنه معاوية صار يعني 20 سنة خليفة بعد ما كان 20 سنة أمير، 20 سنة أمير في من عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى يعني استشهد تقريبا علي بن أبي طالب وسارت الحروب اللي حصلت، ثم بعد ذلك معاوية الثاني الحسن تنازل للخلافة فصار خليفة، وصار هذا العام عام 40 عام الجماعة. بعد ما كان يتقاتلوا قال يعني كان الرسول قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما الحسن بويع بعد علي بن أبي طالب طالع وإذا المسلمين يتحاربوا مع بعض، تعال يا معاوية إيش تبغى؟ أنا متنازل عن الخلافة وهذا مصداق من قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فهذه المدة كلها كان يفعل عبد الله بن عمر يبيع، ثم بعد ذلك لما جاءه الحديث هذا وبلغه عن رافع بن خديج ترك ذلك. يعني يقول يا رسول الله في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية حتى بلغ في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، دخل مين؟ عبد الله بن عمر وأنا معه يعني نافع، فسأله فقال كان رسول الله ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، لأنه بلغه الحديث. وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج، وزعم هنا بمعنى أخبرنا وحدثنا لا بمعنى الزعم، هذا يعني ادعى، هذه الدعوة من مخه لا، وهذا يعني العلماء يعبر بذلك، يعني زعم بمعنى حدثنا وأخبرنا لأنه ثقة. أما واحد يا كذاب ولا واحد يقول زعم، جاء في الأحاديث زعم مطيته قالوا الناس سمعنا كذا، الإنسان لا يحدث بالله بالشيء ينهى عن كراء المزارع فترك ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنه قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وكذلك برضو حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حول الإسناد وقال حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عليا قال فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان لا يكريها، يعني لا يكريها معناه يمنحها إنسان آخر يزرعها. وحدثنا ابن نمير حدثني أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط. إيش البلاط؟ يعني كان حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما البلاط الموجود الآن حول المسجد كده، حول المساجد يعني من قديم الزمان، مثلا نحن عندنا بلاط كان حجار حول المسجد هنا حتى لو جاء إنسان متأخر يقدر يصلي برا، فهذا معنى البلاط، يعني بلاط حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا معنى البلاط الذي حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول نهى عن كراء المزارع، يعني كراء المزارع بالثلث وبالربع وبالهذا هذا ما يصح، أما يكريها بالذهب وبالفضة وبغير ذلك فهذا جائز. وحدثنا ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يكري الأرض مثلا بما يخرج منها من الثلث والربع والهذا فهذا لا ينبغي. أما يعطيها مجانا له أو يعطيه البذر وهو يزرع وله من الثلث أو الربع فهذا جائز ليس فيه أي شيء. وسيأتي في الباب الذي باب المساقات والمزارعة. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين يعني بن حسن بن يسار حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض نعم. قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه مع نافع قال فذكر عن بعض عمومته. ومعلوم أن الصحابة يعني أنصار والمراد ببعض عمومته يعني قد يكون عم وأخو أبوه وقد يكون عم لأن الناس دائما الرجل الكبير يقول له عم ولو كان ما هو عم وأخو أبوه عم فلان. وهذا موجود يعني كثير في الأحاديث مرت علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر وكان أنس بن مالك كان يسقي أبا طلحة وجماعة من عمومته فسمع صوت من بره قال لي أنس روح شوف إيش الصوت هذا. فخرج أنس قال له وإذا منادي ينادي إن الله حرم الخمر فجاء أخبره قال وكان يسقيهم دغري. فأمر يعني أبو طلحة الذي هو عمه متزوج أمه أن يراق كل واحد فتح بابه وراق الخمر خارج في الشارع حتى جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن عندنا يعني خمر لأيتام ومعلوم أكل مال اليتيم قال هو حرام قال أعمام كنت أسقي أبا طلحة وعمي وأعمامي فالأعمام قد يكون عم أخو أبوه وقد يكون كل إنسان كبير. الناس دحين كده يقول عم فلان ولو كان ما هو عم ولا يعرف ولا هو بقبيلة والثاني في قبيلة أخرى ما في أي علاقة وهذا المراد بالعمومة هنا قد يكون عمومه يعني خصوص وقد يكون يعني إخوان أبوه وقد يكون هم كبار هو الأنصار تقريبا كلهم شيء واحد. هذا معنى العمومة في إيه في هذا الحديث أنه نهى عن كراء الأرض. قال فتركه ابن عمر فلم يؤجر خلاص صار ما يؤجر بعد ذلك. وحدثني محمد بن حاتم وحدثني يزيد بن هارون حدثنا ابن عون بهذا الإسناد قال فحدثه عن بعض عمومتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب هذا شيخ المحدثين جميعا أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله هذا أحد الفقهاء السبعة من علماء المدينة أخذ علمه من إيه من أصحاب رسول الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغ أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض. قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي هنا دحين قال عمي وعمي وكان قد شهد وعمي هذا عمي وكان قد شهد بدرا عمي ومعلوم الذين شهدوا بدر درجة أولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بهذا النص. وليس معنى اعملوا ما شئتم ساوز ما تشاءوا من الذنوب لا يعني لو عملتم شيء من الذنوب فإنكم تتوبون إلى الله أو ستنالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى اعملوا ما شئتم ليس معناه كذلك. الرسول ثبت في أحاديث أن جميع الذين بايعوا رسول الله قد رضي الله عن المؤمنين إذا بايعونك تحت السنة نعم فهذا كذلك من أهل الجنة فمثل هذه الأشياء يعني تبقى على ظاهرها ولا يكون فيها يعني أي شيء من, من, من هذا قد شهد بدرا يحدثان عن أهل الدار يعني أهل المدينة أو دارهم هم إلا حولهم لأن المدينة تسمى نعم سماها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من الدار يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض كراء الأرض بالثلث بالربع بهذا ما يصح. وقال عبد الله قد كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا يعني حكم شرعي جديد ومعلوم أن الأحكام الشرعية تتغير. في أول ما الرسول بعث في مكة كان أي إنسان نعم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويوم القيامة يموت يدخل الجنة وهو ما صلى ولا ركع. بعد ذلك بعد 10 سنين فرضت الصلوات الخمس وبعد ذلك لما هاجر الرسول إلى المدينة هنا فرضت الشرائع الزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وكان أي إنسان يسلم لازم يهاجر إلى المدينة، وإلا إذا ما هاجر إلى المدينة يصير إيه كأعرابي المسلمين، ليس له لا من المدينة، لأنه ما يعرف الأحكام، يقعد في قريته، وهنا أحكام شرعية بتجي. فلذلك كان كل واحد لازم يهاجر. وبعد ذلك لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد، لأنه كل واحد يجلس في بلده، خلاص الإسلام ظهر. وهذا ولم يكن عليه علما فترك قراء الأرض، قراء الأرض بالثلث وبالربع، هذا هو الذي ممنوع. وحدثنا كذلك علي بن حجر والسعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار، هذا كمان من جنس سالم أحد الفقهاء السبعة في المدينة، يعني علماء المدينة من التابعين. ولذلك في الموطأ كل شوية لازم يجي سليمان بن يسار وهذا وخارجه هذول، يعني نص الموطأ تقريبا على هؤلاء العلماء. ولذلك يعني العلماء الذين مثلا في الموطأ يأخذ عن مين؟ عن هؤلاء العلماء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، فشهد الرسول لخير القرون. ومالك بن أنس رحمه الله تعالى هو تقريبا أدرك شيء من القرن الأول ومن القرن، يعني لما صار عالم في القرن الثاني، ولما ولد هو كان في القرن الأول، يعني في 95. ولذلك يعني في رسالة يعني عمل أهل المدينة حجة، في رسالة موضوع في هذا الموضوع، والناس يعني حتى في بعض الكليات في جامعة الإمام محمد أم القرى في واحد أخذ الدكتوراه عليه وبحثها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع في الفتاوى عمل أهل المدينة، عمل اللي يعني بمالك عمل أهل المدينة إياك القرن الأول القرن الثالث القرن الثالث، هذول الثلاثة بس، مو عمل أهل المدينة حقنا دحين في زمننا دول، ما لم دخل ولا إلا في القرن الخامس ولا في القرن السادس. عمل أهل المدينة حجة كده رسالة بهذا الموضوع، وبحثها بحثا علميا عجيبا يعني في هذا الموضوع. مين ما عمل أهل المدينة يريد هذول، لأنه عمل أهل المدينة يجي يدخل أبو بكر أول، عمر، عثمان، علي، يجي بعد ذلك مثلا سعيد بن المسيب، يجي مثلا الزهري، هذول يريدهم. أما الثانيين عالم ثاني جاء في القرن الرابع أو في الخامس والسادس، هذول محل نقاش. ولذلك الإمام أبو حنيفة يقول إذا جاء عن الرسول أخذنا على طول، عن الصحابة أخذنا، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني زملاء، زميل يناقش زميل، خلاص ما في شيء. فإذا كان الحق معاه يقبل، الحق معاه يرد. هذا تقريبا. ولأجل ذلك دكتور عبد الله بن عمر لما سمع أن هذا الحديث عن رافع بن خديج خلاص بطل قراءة الأب، ليه؟ لأنه حديث هو ما كان يعلم عن هذا، وكان ربنا ما يعذبه، ما يعذبه. ولذلك قلنا في غير ما مرة يعني الرسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام، رفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أن إمام من الأئمة يخالف نصا، هل عليه وعيد؟ الجواب ليس عليه. وذكر 12 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص، إما ما اطلع عليه، أو فهم أن هذا الحديث يعني خاص وهو عام، أو فهم أنه في من فهمه هو أنه ضعيف الحديث، والحديث لا ما هو ضعيف، إلى غير ذلك. فربنا ما يعاقب على ذلك. وجاء في الحديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. عبد الله بن عمر لما كان يأجر هذه الأموال اللي أخذها حرام عليه؟ لا ما هي حرام عليه، لأنه ما عنده نص ولا يدري، دحين لما علم بطل خلاص ما في. وهذا يعني دائما الأحكام، قال فترك قراء الأرض خلاص. عبد الله لما علمه هذا، ومعلوم أن العلم ليس مختصر على واحد، يعني الصغير نعم قد يعلم مسائل علمية، والكبير العالم ما يعلمها. العلم ما هو مختصر. ولذلك فوق كل ذي علم عليم، مثلا يكفي مثلا موسى عليه السلام، الخضر ما هو أفضل من موسى، لكن كان مسألة هو قال في أعلى منك يا موسى؟ قال لا ما في. الله تقول كده أنت، ما يصير تقول الله أعلم أو لا أدري، تقول ما في أعلى منك أنت ليه؟ فالله قال له في عبد من عبادنا أعلم منك، وليس معناه أن الخضر أفضل، لأن الخضر نبي، موسى نبي ورسول ومن أولي العزم، ما في مناسبة. بس هذا زي ما يقولوا يعني الكلمة التي تخرج من هذا يعني عاتب الله عليه. ولذلك ثم ذكر كذلك بعده حدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار، برضو هذا أحد الفقهاء السبعة، عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف على عهد الرسول فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي يعني من أعمامي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نفعا وطواعية كان لنا نفعا كان لنا نافعا إيه كان لنا نافعا يعني ينفعنا لما نأجر أرضنا ونأخذ الثلث أو الربع مكسب لنا فائدة لكن إيه بعد ما دحين وطواعية الله ورسوله أنفع لنا كوننا نطيع الله ونطيع الرسول النفع المادية هذه زي بعضه بلاش منها النفع المادية الذي حصل الربع والثلث ما دام نهانا رسول الله فطاعة الله وطاعة رسوله أطيع الله وأطيع الرسول ورسول أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى هذا ممنوع أما يكري الأرض يأجرها بالذهب أو بالفضة أو بأثمان أخرى هذا جائز فلذلك الأحاديث يعني يبغى لها إيه يعني تباه لها أما كونه ما يأجر أرضه لا يأجرها بالذهب بالفضة يأجرها بأثمان ثانية يأجرها مثلا بثياب يأجرها هذا ما في شيء أما يأجرها يقول له هذه الأرض ازرعها والثمر الذي تخلد أنا لي الثلث وإنت لك الثلثان أنا لي النصف وإنت هذا ما يصح عن أمر كان بنادي المجهول هذا وكره قراءها وما سوى ذلك قراءة بالثلث وبالربع هذا ما يصح أما قراءة بالذهب والفضة فهذا تقريبا ليس وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن سار وهذا كان من علماء المدينة يعني عشان يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية فهذا بعد ما علموا ذلك بطلوا من ذلك وصاروا إيه إما يعني يقدموها مجانا يعني يمنحوها منها أو يأجرها بالذهب وبالفضة وبالأثمان الثانية فهذا ليس فيه أي شيء ما يمدينا نقرأ هذا الحديث وحدثنا كذلك يحيى بن حريق قال حدثنا خالد بن حارث حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده كلهم عن أبي عروبة عن يعلى ابن حكيم بهذا الإسناد وحدثنيه كذلك أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي يعلى حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي ولم يقل عن بعض عمومته مع أنه هذا ما لا يسمع في الحديث ولا ينقص قال لهم هو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنا يكفي لأنه ما يغلق أنا ظلني يغلق ولا نغلق كثير الأحاديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحدثنا إسحاق المنصور نقف على هذا.